صحيح غيبه ولا مو غيبه؟ غيبه. اذا هي عم تصغير زوجها امام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله امام رجل من المشايخ المتورعين، ولا اقول الورعين المتودعين، لانها اسكتي لا تصغير بزوجك، هو زوجك وهو كذا من الاغنياء. الرسول ما كان هيك موقفه، اصغى اليها. قالت ان زوجي رجل شحيح، افاخذ من ماله ما يكفيني انا واولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الشاهد يقول شاعر ومستفتن، اي ما جاءت تستغيب زوجها امام الرسول، جاءت تستفتي. هل الاستفتاء يتطلب ان تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل، ما بيعطيني حق النفقه التي تجب علي لي ولاولادي منه، قال خذي الى اخر الحديث. فاذا هذه المستثنيات كلها تجوز، بل قد تجب، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك ويسالك انا بدي شارك فلان، وانت تعرفه خائن كذاب دجال بياكل مال شريكه، لازم تبلو اياك واياه. هاي من باب ايش؟ التعبير اللي جاء ذكره في الشعر. ولعله في هذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين. وقل لك المقدم لمنهج النقد شيخنا في علوم الحديث، وقل لك والذي يعني يدل على اقتراع هذا العالم الفاضل كثرة المراجع التي أوضع في هذا الكتاب، في كتاب مناهج النقد في علوم الحديث. شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين، ذكرتم مرة تعبير ورع بارح، رأيت من كلام الإمام أحمد ما شاء الله كان في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن الإمام أحمد قال له تعمل المحضرة؟ قلنا هذا ورع بارح. رحمه الله. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يتقاعس، أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100,000 طالب متحمس ألوف مؤلفة، ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. شيخنا تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع الحصن الهندسي، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخوان المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟